وعليكم السلام. مرحبا مرحبا، بارك الله فيك. تفضل. الولد صار عليه دين. نعم. اي هل يجوز لأبيه أن يسدد عليه زكاة المال؟ اي يدفع، يجوز يجوز، لأن الأب غير ملزم، الأب غير ملزم بسداد دين ولده، لكن نفق على ولده يلزم بها إذا احتاج، ولهذا يعني العلماء يقولوا يجوز أن يسدد دينه من الزكاة، كما أنه يجوز للولد أن يسدد دين أبيه من الزكاة، لأن الولد غير ملزم بأن يسدد دين أبيه، لكن ملزم بالنفقة على أبيه. نعم. وأنتم نعم. ها؟ الغنم بالغرم. هي. ها؟ قل كلام واضح ولا تخلط علينا، ووضح شوي. هي غير ملزم بسداد دين أبيه. نعم. كيف الغنم بالغرم؟ مش ما العلاقة؟ لا لا لا، ما لها علاقة. الميراث الله سبحانه وتعالى فرضه له، إذا مات أبوه قبله يرثه إن لم يكن هناك مانع، لكن هو غير ملزم بسداد دين أبيه. أي. نعم. وعليكم السلام. مرحبا. عندنا مسجد في الجزائر، ولا الأب ملزم بسداد دين ولده. أي نعم. ولا ترى أن الأب ملزم غير ملزم والابن ملزم؟ نعم. عندنا مسجد في الجزائر، في الساحة يوجد قبور، يقولون لولي صالح. هذا لا يصلى فيه، ذا المسجد الذي فيه قبور إن كان بني من أجل القبور من أجل الولي فلا يصلى فيه. في الساحة يوجد شرك، يوجد ذبح ويوجد عراء. أي نعم، يوجد شرك. نعم، كما تفضلت، لأن المسجد بني من أجل هؤلاء فلا يصلى في المسجد. هذا مسجد لم يبنى لله، لم يؤسس على تقوى. قوموا صلوا في المساجد التي أسست على التقوى، بنيت لله، أما التي بنيت من أجل الأولياء فلا يجوز الصلاة فيها. إياكم. في صباح اليوم يا شيخ، صباح اليوم. نعم. وراء صلاة الفجر. نعم. جاني منام، مانيش عارف إذا منام ولا رؤيا. أي. عندي ابن، وفي نفس اليوم الابن يمشي ويتكلم ويفهم. لا، على كل حال هذا من حديث النفس، يمكن قرأت قصة عيسى أو قصة الذين تكلموا في المهد، فلما نمت أي نعم خطر ببالك هذا. نعم. ها؟ أبوك توفى. أي. أي. لست ملزما، لكن إذا أردت أن تبر بأبيك فادفعها، أما إلزامنا حبسك نسجنك على دين أبيك لا، إنما إذا أردت البر بأبيك فأوفي عنه. ثاني بعد. نعم. شفت باب البر أوسع. نعم. أي يكفي إذا دخلت تحية المسجد أو السنة الراتبة أو سنة الفجر، يكفي ركعتين عن الاثنين، لكن تنوي الأهم، تنوي الأهم، تنوي الأهم. إذا دخلت ويعني الرغيبة حان وقتها، طلع الفجر، أذن المؤذن، يمكنك أن تصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، فانوي الرغيبة، انوي ركعتي الفجر، هي كافية عن تحية المسجد. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد يسأل من قبل من وراك، لكن اي نعم قبلك الظاهر، بس انت يعني غلبت بالسلام، لا هو اللي سلم، خلاص نسمع منه. نعم. مصارف الزكاة 8، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، نعم، وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله، نعم، والمؤلفة قلوبهم، أين؟ هذا سؤال افتراضي، هذا سؤال افتراضي. ربنا حدد الأصناف الثمانية، ولا بد أن تجد، نعم، أن تجد مصاريف الزكاة. ما ذكر أنه تعرض تعذر وجود مصرف أو مصارف الزكاة كلها، لابد يوجد، إيه، نعم. ولهذا مهما سعينا في إزالة الفقر، في محو الفقر، لا، الله هو الذي يفقر ويغني، لابد يوجد فقراء، لابد يوجد مساكين، لابد، إيه، نعم. نعم يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله. إيه، نعم، في حال وجود فرج وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام، فامشي وعليك السكينة ولو فاتتك ركعة، ولو فاتتك ركعتان إن شاء الله أنك على خير. إذا أقيمت الصلاة في الحديث، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، لا تسرع، فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهذا أصل في الموضوع. أبو بكر لما جاء مسرع كبر خلف الصف ثم زحف ودخل في الصف يريد أن يدرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، امشوا عليكم السكينة. نعم، امشي، يعني كل كلامي هذا الطويل ما فهمت منه الجواب؟ سبحان الله. ها، مدام كبر لا يقطع صلاته، مدام كبر وبجانبه من يصلي صلاته صحيحة، لكنه ترك فضلا، ترك حسنات كثيرة، أي نعم. لكن في المستقبل لا يكبر، امشوا عليكم السكين. إذا أقيمت الصلاة ما هي تتمة الحديث؟ فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لكن يعني افرض أنه كبر وبجانبه من يصلي معه صلاته صحيحة، لكن لو أنه كبر منفردا صلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. اللي يصلي ما يمشي، اللي يصلي يمشي، إذا كان ثلاث خطوات، يعني خطوات بسيطة، لكن أحيانا يكون مسافة طويلة بحيث أنه اللي يراك يقول هذا ما يصلي، هذا ليس في صلاة، هذا ما يمشي. مسافة ثلاث خطوات كذا، أي نعم، من صف إلى صف، ولا تكون متوالية، أي نعم، نعم. بعد العصر ما في سنة، قبل العصر ورد رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. يجوز أن تزور مسجد قباء من المسجد النبوي، نعم، ما يلزمك، لكن يعني في فضيلة من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.